أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن أيوب بن حذلم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري قال حدثنا سليمان بن حرب ها وأنبانا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه بالبصرة من القدر حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلما قضينا حجنا قلت لو ملنا إلى المدينة فلقينا من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق لكم في الدرس الماضي في الحديث قال جاءوا حاجين أو معتمرين والشك كان من كهم راوي الحديث. هذا الحديث وضح لنا على أنهم جاءوا للحج وبعد أن انتهوا من الحج قالوا لو ملنا إلى المدينة. لماذا يأتوا للمدينة؟ لأن فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يسألوهم عما أحدثه معبد بدعواه أن لا قدر وأن الأمر أنف. فلما جاءوا للمدينة حدث ما نسمعه الآن. نعم قلنا فلقينا من بقي قلت لو ملنا إلى المدينة فلقينا من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهم عما جاء به معبد الجهني فذهبنا ونحن نأم عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري فلما دخلنا إذا نحن بابن عمر قاعدا فاكتنفناه فقدمني حميد للمنطق وكنت أجرأ على المنطق منه فقلت أبا عبد الرحمن إن قوما نشأوا قبلنا بالعراق قرأوا القرآن وتفقهوا في الإسلام يقولون لا قدر قال فأبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم منهم براء والله لو أن لأحدهم جبال والله لو أن لأحدهم جبال الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. أخبرني عمر. عرفنا في هذه القصة على أن أهل البدع الذين يحدثون البدع هذه المنكرة لأن من أنكر القدر هذا كافر لأنه أنكر علم الله عز وجل. ولهذا كما قلت لكم قال الشافعي وغيرهم العلماء حاجوهم بالعلم يعني ناقشوهم واستدلوا عليهم بعلم الله اسألوهم هل الله عز وجل يعلم كل شيء أو لا يعلم؟ فإذا قالوا لا يعلم كفروا وإن اعترفوا أنه يعلم خصموا يعني قامت عليهم الحجة لأن الله عز وجل عالم بكل شيء ولا يكون شيئا إلا بعلمه وبعد أن علمه وكتبه وقدره وشاءه. ويقول حاجهم بالعلم فقولهم أنهم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد كونها يعني قولهم هنا لا قدر والأمر أنف يقول أن الإنسان هو الذي يعمل من نفسه وأن الأعمال التي يعملها لا يعلمها الله حتى توجد الله ما عنده فيه علم فيكرون علم الله عز وجل. والله تبارك وتعالى عالم بما كان وما يكون إذا كان كيف يكون. فحينما يقول الأمر أنف والإنسان يعني مستأنف في حياته هذه وأن الله لا يعلم منه شيئا هذا الإنكار منهم يعني يؤدي بهم إلى الكفر بالله عز وجل لأنهم أنكروا علمه. ولهذا عبد الله بن عمر أرسل لهم هذه الرسالة وهي البراءة منهم قال أخبروهم أنهم مني براء وأنا بريء منهم ثم أخبر على أن نفقاتهم وأعمالهم الصالحة التي يقومون بها من صلاة وزكاة وحج وصدقة هذه لا تقبل منهم. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالقدر ومعنى ذلك أنهم كفار والكافر أعماله لا تقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجلناه باء منثورا. إذن أعمال المسلم التي يقوم في هذه الدنيا لا تقبل منه إلا إذا آمن بقدر الله عز وجل. قال أخبرني عمر رضي الله عنه أن آدم وموسى عليهما السلام اختصما إلى الله عز وجل في ذلك فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل وجدته قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى عليهما السلام يكفي هذا الحديث. هذه المحاجة والحديث ثابت في الصحيحين أن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فالله تبارك وتعالى أراه إياه، فقال هذا القول، اختصم يعني في نفس القضية هذه. وماذا قال؟ قال موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. ذكر في رواية أخرى يعني أنت الذي خلقك الله بيده، يعني يعطيه الميزة التي ميزه الله بها على الخلق. وهذه من الأحاديث التي يستدل بها السنة والجماعة على إثبات الصفات لله عز وجل، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ثم يعني عصيت وأخرجتنا من الجنة. ماذا قال له آدم؟ قال له أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة. هذا في جزئية من الحديث للرد على من يقولون القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، لأنهم لا يعترفون أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء لا بالقرآن ولا بغيره، وإنما يقولون يخلق الكلام في غيره. فهذا الحديث يبين أن دعوة هؤلاء باطلة، وأن الله عز وجل كلم موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الآية الأخرى التي أراد ذلك المعتزل أن يحرفها وطلب من عمرو بن العلاء أحد القراء أن يقرأ له تلك الآية ويقول نفس الآية وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، يعني يريد أن يكون موسى هو الفاعل هو المتكلم والله عز وجل هو المكلم. أنتم تعرفون الفاعل المفعول، موسى مرفوع بضمة مقدرة ما تظهر، هنا ممكن الحيلة يعني يستطيع لو أراد فيقول أريد منك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى، حتى يكون الله هو المكلم. تعرفون الفاعل أو المفعول، الفاعل مرفوع المفعول منصوب، ويريد بهذه الوسيلة أن يدعي أن هناك قراءة، يعني ممكن تكون قراءة وكلم الله موسى قراءة وكلم الله موسى قراءة، فيقول يعني القراء قرأوا هذه قراءة ثابتة، إذن فيكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم. فقال له هب أني قرأت لك هذه القراءة، يعني فرض أني قرأت لك هذه القراءة اللي هي كذب، أنت تريد أن أكذب وأثبت لك هذه القراءة، لكن ماذا تقول في الآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا ما فيه اسم مقصورة، يعني الفاعل المفعول كل الأمور ظاهرة، فبهت، يعني أراد أن يحرف القرآن من أجل عقيدته. فالشاهد أن هذا الحديث يعني مع الآيات السابقة استدل به العلماء وغيره من الأحاديث الأخرى والآيات الكثيرة في كتاب الله على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وكلامه ليس كمثله شيء، يتكلم كيف شاء، يعني يثبت الكلام لله عز وجل كما أثبته لنفسه في كتابه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في كلامه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في جميع صفاته. فهذه الآية أو هذا الحديث من الأدلة التي استدلوا بها على أن الله عز وجل يتكلم متى يشاء متى شاء وكيف شاء، وكلم موسى وسمعه. وطمع موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه وكلمه، طمع في تشريف أعلى، يعني هذا كلام، لأن الآن آدم يقول لموسى إن الله اصطفاك بكلامه، يعني كلمك وفضلك بالكلام مباشرة. فموسى عليه السلام كما نص الله تبارك وتعالى في كتابه أنه حينما جاء لميقات ربه وكلمه ربه طمع في درجة أعلى. ماذا قال؟ قال ربي أرني أنظر إليك، يعني سمعت الكلام الآن وأريد النظر، ربي أرني أنظر إليك. الله أخبر على أنه في هذه الدنيا لا يمكن أن يرى له ولا غيره، قال لن تراني، يعني لن تستطيع رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الرؤية في هذا يعني في الآخرة ممكنة، لأن في الدنيا ممكنة، ولكن المانع لها أن موسى لا يستطيع، بدليل أن الله عز وجل تجلى للجبل، والجبل جماد، وموسى أفضل منه، يستحق أن يتجلى له، ولكن موسى لا يستطيع بخلقته وبنيته في هذه الدنيا أن يثبت أمام الله عز وجل، مع أن الجبل الصم على كبره وشدته حينما تجلى الله له جعله ذكا. وموسى نفسه صرع مع أنه بس شاهد الجبل، وبعد بعدما أفاق يعني مما أصابه قال تبت إليك، يعني تاب إلى الله عز وجل أنه لا يسأله السؤال الذي لا ينبغي أن يسأله. فموسى سأله السؤال ظنا منه على أن هذا من الأسئلة المقبولة، فبين الله له عز وجل أن هذا من الأمور الممكنة ولكنك لا تستطيع عليه. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليس دونه سحاب. يوم القيامة تختلف عن بنيتهم في هذه الدنيا، فالله تبارك وتعالى هو الذي أعادهم وهو الذي يقدرهم على رؤيته، وأعظم شيء عندهم يوم القيامة رؤية الله عز وجل، يعني يمن عليهم بدخولهم الجنة ثم يمن عليهم بذلك المزيد كما جاء في سورة يونس، وأن المزيد هو اليوم الذي يتجلى الله لعباده فيرونه جميعا، أي المؤمنين يرونهم في عرصات الجنة. هذه الرؤية ينكرها المعتزلة وينكرها الخوارج، بل يدعون على من يثبتها يعني يكفرونهم. وطائفة تسمى الأشعرية التي يقول على الناس أنها أقرب إلى السنة والجماعة هي تثبت الرؤية وترد على المعتزلة، لكن تثبت الرؤية بأسلوب لا يمكن. ماذا يقولون؟ يقول أن الله يرى، رد على المعتزلة، لكن يقولون يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، يعني الله نرى لكن ليس في جهة، يعني ليس فوقنا. والشاهد الذي يرد على هذه الدعوة الأحاديث المتواترة في الصحيحين وسؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني سمي بدر لماذا؟ لأنه يبدر الشمس ويكون كامل. قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية الشمس لا سحاب دونها؟ قالوا لا. تضامون يعني ما في أحد يعني يغطي أحد يظلم أحد، لكلهم سواء الشمس والقمر فوقهم، يعني ما في أحد يحجب أحد عن الرؤية، كلهم يرونه. فقال إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر. هو شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، الله ليس كمثله شيء، لكن أعطاهم هذا الوصف بأنهم يرون الله كما يرون هذه الآية من آياته التي هي القمر والشمس، لا يحجب أحد أحدا عن الرؤية. فالله تبارك وتعالى يتجلى لعباده، وتلك من النعم التي ينعم بها عليهم بعد أن يدخلهم الجنة، وهي أعظم نعمة ينعم الله بها عليهم. والأحاديث في هذا متواترة، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، والأشاعرة يقولون هذا القول الذي لا يعقل. لماذا يقال هذا القول؟ لأنهم لا يثبتون صفة العلو لله عز وجل. الآيات الواردة في كتاب الله والأحاديث الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله في العلو ومستوى على عرشه، والله يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقه، وآيات كثيرة تدل على العروج وتدل على النزول، فالنزول لا يكون إلا من أعلى، يعني القرآن نزل به جبريل من أعلى، والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وحديث الإسراء والمعراج من أوضح الأدلة في هذا. فعلي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ لا شمال ولا يمين، بل عرج به فوق من سماء إلى سماء إلى سماء، إلى أن وصل إلى السماء التي يعني السماء السابعة، حتى سمع صريف الأقلام، وهناك فرض الله عليه عز وجل هذه الصلوات الخمس. ونساء النبي منهن من تفخر على ذراتها بأن كل واحد زوجها أولياؤها أبوها أو أخوها، وتقول والله زوجني من فوق سبع سماوات، أحاديث صحيحة ثابتة تدل على علو الله عز وجل على خلقه. آيات في كتاب الله: الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. هؤلاء حينما قالوا يرى لا في جهة معناه يقولون نحن لا نثبت صفة العلو. ما هي الفلسفة التي دخلت عليهم؟ يقولون لو أثبتنا هذه الصفة وأن الله في العلو معناه أنه متحيز، والتحيز من صفات الأجسام، والله منزه عن ذلك. أهل السنة والجماعة ما قالوا جسم، لكن حينما يوجه مثل هذا السؤال يعني يسأل ماذا يريد صاحبه به، فأهل السنة والجماعة أثبتوا أن لله ذاتا وهو موجود وهو أكبر من كل شيء، لكن تصوروا بعقولهم القاصرة على أن الله إذا كان في العلو فهذه السماء تقله، الله تبارك وتعالى أكبر من هذه المخلوقات كلها. في حديث ابن عباس: ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخبرتي في كف أحدكم. فالله تبارك وتعالى أكبر من هذه الأشياء كلها، فكيف تحوز العرش وما دون العرش كلها في حاجة إلى الله عز وجل؟ من يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ ما يمسكها إلا الله، فكلها ممسوكة بقدرة الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه: الرحمن على العرش استوى، نؤمن به كما أخبر. وتذكرون القصة المتداولة المكررة، ذلك الرجل الذي دخل إلى الإمام مالك وفي حلقة في هذا المسجد وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك أول سؤال يسمعه بدعي يطرب سمعه من هذا الرجل، وبعد لحظة يعني أصابته الرحباء، يعني صدم من هذا السؤال، كيف يسأل مسلم عن آية في كتاب الله صريحة ولا يؤمن بها كما آمن بها الصحابة ومن سمعها من التابعين؟ فقال له بعد أن استجمع أقواه: الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب معناه نفهمه، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني كيف استوى ما ندري، هذا الأمر إلى الله، والسؤال عنه بدعة. ثم قالوا: لا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة، يعني طرده من الحلقة. ولماذا طردوا من الحلقة؟ ما خلى يجلس؟ يعني العلماء لهم نظر في مثل هذه القضايا، عرف أن ذلك الرجل فيه مرض، وإذا جلس بين هؤلاء إلى صحة فقد يؤثر فيهم ببدعته، فطرده من الحلقة. وهذا يعني ردع يعني له وتنبيه للآخرين بأن أهل البدع لا يمكن أن يخالطوا، لكن كونك تناقشهم وتناظرهم إذا كان عندك علم وعندهم شبه هذا لا يمنع من أن تناظرهم وتدعوهم وتبين لهم، لكن إذا كنت تعلم نفسك أنك عاجز وأنهم سيغلبوك فلا تذهب إليهم ولا تخالفهم. يعني مذهب السنة والجماعة الابتعاد عن أهل البدع، لأنهم قد يؤثرون على الإنسان بنوع من التأثير، إلا العالم ببدعهم الذي يستطيع أن يرد عليهم، فهذا له أن يناظرهم وأن يناقشهم وأن يبين لهم الحق وأن يقيم عليهم الحجة ويزيل عنهم الشبهة. أما طالب العلم الضعيف الذي ليس عنده القدرة فالأولى له أن يبتعد عنهم لأنهم قد يؤثرون عليه. ثم هذه القاعدة التي ذكر الإمام مالك أهل السنة والجماعة جعلوها في جميع الصفات: الاستواء معلوم والكيف مجهول، بقية الصفات كذلك معلومة والكيف مجهول. يعني كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة نؤمن به كما جاء ولا ندخل عقولنا في ذلك، ونؤمن بنفس الصفة كما جاء ونوكل الكيفية إلى الله. الشبهة التي قد تسمعونها ولا سيما طلاب العلم بالدعوى على أن السلف مفوضة، يعني يفوضون هذه ولا يفهمون معناها، كلامهم هذا قدح في أولئك السلف رحمهم الله، فهم يفهمون معنى ما خوطبوا به، وإلا كانوا ينقلون أسفارا لا يفهمون معناها، وإنما يفهمون معناها ويؤمنون بها كما آمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل المعاني معلومة ولكن الكيف مجهول. فإذا سمعتم من يقول ذلك أو وجدتم في كتب من يقول ذلك فنحن نقول هم يفوضون في الكيفية لا في المعنى. الله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تدعو الله عز وجل وتطلب منه الرحمة وأنت تقول أن الرحمة لا يتصف بها؟ من أين يعطيك؟ كيف تطلب منه الرزق وتقول لا يتصف بصفة الرزق؟ والعقلاء جميعا والفطر فطر الناس جميعا كلهم يعلمون أن هذه الأسماء والصفات لها معاني. ولهذا حينما يطلب الإنسان الرحمة والمغفرة ما يأتي بالاسم المضاد لهذا ويدعو به، ولا كان يكفي اسم واحد، يعني كان يكفي تقول يا جبار وتأتي بكل ما تريد، لكن لا، حينما تريد الرحمة تقول يا رحمن، حينما تريد المغفرة تقول يا غفور يا رحيم، حينما تريد الرزق تقول يا رزاق، حينما تريد الانتقام من العدو تقول يا جبار، بمعنى أنهم يفهمون معانيها. حتى العوام ما يدعو إلا بالاسم أو الصفة المناسبة لما يريد، فالمعاني معلومة والكيف مجهول. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أن معاني الأسماء معلومة والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني معناه من لغة العرب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالشاهد على أن السنة والجماعة القاعدة العامة عندهم يثبتون لله عز وجل كلما أثبته لنفسه على أساس الآية المعروفة ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم يثبتون تلك الصفة على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعبد يسمع ويبصر، المخلوقات تسمع وتبصر التي أعطاها الله السمع والبصر، لكن ليس ذلك كهذا، فالله ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. هنا اللي دعانا لهذا هو قول موسى أو قول آدم عليه السلام لموسى إن الله اصطفاك بكلامه وأنزل عليك التوراة، يقول ميزك على غيرك من الأنبياء بأن كلمك وسمعت منه، وفي رواية أخرى وكتب لك التوراة بيده في الألواح التي أعطاه إياها ورماها وكسرها حينما بلغه ما عمل بنو إسرائيل حينما راح لميقات ربه فرجعوا يعبدون العجل كما عملهم السامري. ولما أخبر بأنهم قد عبدوا العجل رجع غضبان أسفا، لكن ما عمل شيء الواقع بيده، لكن لما شاهد بالواقع رماه. وهذا معنى أن الشيء الذي تسمعه يعني قد تؤمن به وتصدق، لكن ليس يعني كما جاء في المثل رائن كمن سمع، تسمع الخبر لكن لما تشاهده معاينة يحدث عندك خلاف العلم الأول الذي كان عندك. فهو أخبره الله عز وجل بأنهم عبدوا العلم وما كذب، بل عرف هذا ورجع، لكن لما شاهدهم رمى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فالشاهد من هذا على أن موسى عليه السلام يعني حجه آدم، وهذا الكلام في قضية القدر، لما قال له اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة فهل وجدته قدر علي قبل أن يخلقني؟ قالوا هل وجدت في التوراة أن الله قدر علي أني أرتكب هذه المعصية وأخالف قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم وموسى، بمعنى أن الله علم ذلك وقدره على آدم، وما علمه وقدره وشاءه لا بد أن يكون، ولكن آدم عليه السلام رجع وتاب فتاب الله عليه، وإبليس لم يرجع ولم يتب فبقي على ما هو عليه، لو تاب لقبل الله توبته، لكن آدم عليه السلام تاب ورجع. الشاهد من هذا للحديث الذي أورده المؤلف على أن ما قدر على الإنسان مكتوبا علمه الله وكتبه، فوجده هذا مكتوب في التوراة أن الله قدر على آدم أنه سيعصي الله وسيخالف أمره، فلما وسوس له إبليس وقدم له الأيمان وما ظن أن في أحد يحلف بالله كاذب. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما أقسم يمين، فدلاهما بغرور ونسي آدم ووقع فيما وقع فيه ثم تاب فتاب الله عليه. فالشاهد من هذا على أن المقدر المكتوب على الإنسان لا يمكن أن يخرج عنه، والله تبارك وتعالى يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء في هذا الكون مقدر، والله تبارك وتعالى لم يترك شيئا مما أراده في هذه الدنيا من حين إيجادها إلى قيام الساعة إلا وهو مكتوب، علمه الله وكتبه وهو المقدر على من قدره عليه ولا يخرج عن ذلك التقدير.